بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أفى الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والهبة مستحبة، وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه، وتنعقد بما يدل عليها عرفا. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل ساقه في الهبة، والهبة هي تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه. تمليك جائز التصرف، أما غير جائز التصرف كالصبي فليس له أن يهب. مالا معلوما فلا بد أن يكون المال الموهوب معلوما حتى لا يدخله الغرر، لكن يصح هبة المجهول إذا تعذر العلم به، ولهذا قلنا مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه. أما على المذهب فإذا كان يمكن العلم به فلا يجوز هبة المجهول لأنه داخل في الغرر. فلو أن إنسان قال: وهبتك ما في محفرتي، ولا يعلم كم ما في محفرته، هل يجوز على المذهب؟ لا يجوز. لكن لو كان مالهما مختلط ولا يعرف ما مقدار ما له وما لصاحبه، فقال: وهبتك نصيبي، جاز مع أنه مجهول. لماذا؟ لأنه يتعذر العلم به. وحكم الهبة من حيث الأصل مستحبة كما قال المؤلف رحمه الله: والهبة مستحبة. وقد جاء الترغيب بها في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح هبة مصحف. تصح هبة المصحف مع ما سبق من الكلام أنه لا يجوز بيعه على المذهب، أليس كذلك؟ لكن تصح هبته، لأن هبة المصحف ليس فيها نوع أو شبهة انتقاص له، وكل ما يصح بيعه. وعلى هذا فهمنا أن ما لا يصح بيعه غير المصحف فلا تصح هبته. لماذا؟ لأنه ليس مالا مملوكا حتى يصح هبته. نعم. الكلب على المذهب الكلب الآن على المذهب لا تصح هبته، لكنه إذا استغنى عنه أخذه غيره، لكن لا يسمى هذا هبة، أو لو أعطاه إياه لا يسمى هبة تجري عليه أحكام الهبة. قال المؤلف رحمه الله: وتنعقد بما يدل عليها عرفا. لو قال: وهبتك أو أعطيتك أو أهديتك، كل هذه ألفاظ تفيد في العرف الهبة. نعم. وتلزم بقبض بإذن واهب ومن أبرأ. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتلزم بقبض بإذن واهب. فالهبة تنعقد بما يدل عليها عرفا، لكنها ليست لازمة إلا بالقبض. بمعنى لو أن إنسانا قال لآخر: وهبتك 1000 ريال، ثم تفرقا ولم يقبضها إياه، فهي غير لازمة. فلو اشتكاه عند القاضي مثلا لم يحكم له بها، لأنها لا تلزم إلا بالقبض. فقبل القبض فهي جائزة، يجوز له الرجوع فيها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرجوع، لكنه من حيث الحكم يجوز له الرجوع فيها، فليست لازمة قضاء. نعم، يعني الوفاء بالوعد مشروع، لكن الوفاء بالوعد ليس لازما قضاء، لأن القول بأن الوفاء بالوعد لازم قضاء يجعل الوعد عقد، وليس الوعد عقدا. قال: وتلزم بقبض بإذن واهب. وفهمنا من ذلك أن القبض دون إذن الواهب لا عبرة به. لو قال: وهبتك سيارتي، فذهب الموهوب وأخذ السيارة دون إذن الواهب، هل تصبح الهبة لازمة؟ لا تصبح لازمة، لأن القبض ليس بإذن الواهب. واضح إخوان؟ ومما يدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض ما في الموطأ من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنها رضي الله عنه والدها وهبها جداد نخل، نخل عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهب ابنته عائشة جداده، فحضرته الوفاة وهي لم تقب بجداد النخل، يعني لم تقبض الثمرة. واضح؟ فقال لها رضي الله عنه: يا ابنتي إنما هو أخواك وأختاك، يعني كأنه يقول إن هذا المال الذي لم تقبضيه لم يعد لك، وإنما أصبح إرثا، لكن لا يشاركك فيه إلا أخويك وأختاك، ليس الورثة كثر. واضح؟ واضح وجه الدلالة؟ لو كان الهبة تلزم بمجرد الهبة لأصبح هذا الثمر داخلا في ملك عائشة رضي الله عنها بمجرد هبة أبي بكر، ولا عبرة بكونها تقبض أو لا تقبض. فلما حضرته الوفاة وهي لم تقبض دل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. وفي هذا الحديث من اللطائف والطرائف أن عائشة رضي الله عنها قالت: أخواي، تعرف أخويها عبد الرحمن بن بكر ومحمد بن أبي بكر، هؤلاء أخوين حيين عند وفاة أبي بكر رضي الله عنه، لكن لا تعرف إلا أختا واحدة وهي أسماء بنت أبي بكر. فقالت: كيف؟ فقال رضي الله عنه: ذو بطني بنت أسماء بنت خارجة، فإني لا أراه إلا أنثى. زوجته أسماء بنت خارجة كانت حاملا عند وفاته، وكان شبه متيقن أن هذا الحمل أنثى، وهذا من فراسة أبي بكر، فأصبح أنثى كما قال، من الطرائف في هذه القصة. نعم. ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. قال المؤلف رحمه الله: ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. لو أن إنسانا عليه دين فقال الدائن للمدين: أبرأتك من الدين، هذا الإبراء في حكم الهبة، أليس كذلك؟ الهبة من حيث الأصل لا ينتقل فيها الملك إلا برضا الطرف الآخر بقبوله، لكن الإبراء من الدين يبرأ به الإنسان حتى ولو لم يقبل، فيصبح بريئا من الدين حتى ولو لم يقبل. قد يقول قائل منكم: إيش الأثر لهذه المسألة، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ نقول: لو أنه أبرأه بالدين قبل وفاته، قبل وفاة المدين، فلم يقبل المدين، قال: لا سأوفيك، ثم توفي، فهل نقول يخرج بمقدار الدين، أو أن هذا المقدار للدين يتقاسمه الورثة لأنه قد برئ منه؟ برئ منه حتى ولو لم يقبل بالإبراء. نعم. ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه، فإن فضل سوى برجوع، وإن مات قبله ثبت تفضيله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويجب تعديل في عطية وارث. إذا أراد أن يعطي وارثا، وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن هذا الوارث سواء كان من الأولاد أو من غير الأولاد، فيجب أن يعدل بينهم في العطية، أو يعدل بينهم بالعطية. والعطية تختلف عن النفقة، بعض الناس يشكل عليه، فإذا أنفق على ولده نفقة أراد أن ينفق على بقية الأولاد مثل هذه النفقة. النفقة شيء تجب بحسب الحاجة، والعطية شيء آخر، فتختلف مثلا نفقة الابن الصغير عن الابن الكبير، وتختلف نفقة الأنثى عن الذكر، فالنفقة تنفق على كل إنسان بقدر حاجته. مع النية بأن الآخر لو احتاج أنفقت عليه كما أنفقت على الأول. أما العطية فهي القدر الزاد على النفقة، لأن بعض الناس يسأل يقول أنا أستطيع أن أزوج ولدي لكن لا أستطيع أن أعطي كل الأولاد مثل ما أعطيت هذا الولد. نقول تزويج الولد هو من باب النفقة، فلا يجب عليك أنك إذا أعطيته مقدار المهر مثلا أن تعطي جميع الأولاد، لكن يكون في عزمك ونيتك أنه إذا بلغ الأولاد الآخرين سن الزواج وكنت قادرا على تزويجهم أن تفعل هذا، أما ما سوى ذلك فلا يجب. فما يتعلق بالعطية يجب التعديل فيه، فلا يجوز أن تعطي ولدا وتحرم آخرا. ويدل على ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. النعمان بن بشير أعطاه أبوه قطعة أرض بطلب من أمه، أم النعمان طلبت من والده أن يعطيه أرض فأعطاه أرض، فلم تكتفي أمه بذلك بل قالت أشهد على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تثبت العطية لابنها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني على جور. وفي بعض الروايات أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. فكذلك يجب عليه أن يعدل بينهم في العطية. المسألة الثانية، إذا علمنا بأنه يجب أن يعدل بالعطية، هل العدل هو التساوي بأن إذا أعطى الابن 100 يعطي البنت 100؟ الجواب على المذهب لا، وإنما العدل في العطية يكون بحسب الإرث، فيكون ما تعطى البنت نصف ما يعطى الذكر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بأن يعطى كلا بقدر إرثه، لأن الله سبحانه وتعالى هكذا قسم الأموال، وقسمة الله تبارك وتعالى هي العدل. فإذا كان المال يقسم عليهم بعد وفاة مورثهم بهذه الطريقة، فكذلك إذا أراد الوارث أن يعطيهم أو المورث أن يعطيهم في حياته فإنه يفعل مثل هذا. فإن فضل لو أنه أعطى ابن 100,000 وأعطى ابن آخر 10,000، قال المؤلف رحمه الله سوى برجوع، هل نقول له يجب أن تعطي الآخر 90,000 حتى يكون 100-100؟ الجواب لا يجب على ذلك، وإنما يجب عليه أن يسوي بالرجوع فيرجع على صاحب 100 ويأخذ منه 90 بحيث يكون كل واحد أخذ 10. وإن مات قبله، لو أن المورث مات قبل التسوية بالرجوع ثبت تفضيله، لأنها عطية في الحياة فهي نافذة. نعم. ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد وكرها قبله إلا الأب. نعم، ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، يعني إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب فإنه حينئذ يحرم على الواهب أن يرجع في هبته. والدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. ومن اللطائف أنه جرى خلاف بين الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد في هذه المسألة، مناظرة بينهما، فالإمام أحمد قال لا يجوز الرجوع في الهبة. قال الشافعي ما هو الدليل؟ فذكر هذا الحديث. فقال الشافعي رحمه الله هذا الحديث يدل على جواز الرجوع، لأنه كما أن للكلب أن يعود في قيئه فكذلك يعود الواهب في هبته. فقال الإمام أحمد رحمه الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وليس لنا مثل سوء. قال نعم إذن. أما قبل ذلك فالحديث دون هذه اللفظة لا يدل على تحريم الرجوع في الهبة. قال المؤلف رحمه الله: وكره قبله، يعني قبل القبض للواهب أن يرجع، لكنه مكروه لأنه من باب إخلاف الوعد، أليس كذلك؟ وقلنا إن الوعد لا يلزم قضاء، وإنما هو لازم ديانة، إلا الأب، أي أن الأب له أن يرجع في هبته حتى ولو كان بعد قبض الابن الهبة. لماذا؟ لأن الأب له من حيث الأصل أن يتملك من مال ولده بشروط، فمن باب أولى أن يكون له الرجوع في هبته لابنه. نعم. وله أن يمتلك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية. نعم. فقهاء الحنابل يذكرون جواز رجوع الأب بأربعة شروط، وكره قبله إلا الأب، يقول له أن يرجع بأربعة شروط: ألا يسقط حقه في الرجوع، فإذا أسقط حقه في الرجوع فليس له الرجوع، وثانيا ألا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة، فإذا زادت زيادة متصلة فإنها تصبح جزءا ملكه وجزءا ليس من هبته فلا يعود. الشرط الثالث أن تكون باقية في ملك الابن، فأما إذا خرجت عن ملك الابن فليس له الرجوع. الشرط الرابع أن لا يرهنها الابن، فإذا رهنها الابن فليس للأب الرجوع. لماذا ليس له الرجوع؟ لأنه قد تعلق بها حق للغير، أليس كذلك؟ إذا رهنها تعلق بها حق للغير وهو المرتهن. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله، يعني للأب، أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده. تملكه يكون بالقبض مع قول أو نية، فأما إذا كان بالقبض فقط أو بالقول والنية فقط فلا يحصل التملك. لو أن الأب قال: سآخذ هذه السيارة من ولدي، هذا قول صح، لكن هل معه قبض؟ ليس معه قبض. فلو أنه توفي وهو لم يقبضها، هل تصبح مالا موروثا؟ لا تصبح مالا موروثا، لأنه لا يقع التملك إلا مع القبض، لأن الهبة في الأصل لا تكون لازمة إلا بالقبض. ولا يحصل التملك بالقبض المستقل. لو أن الأب أخذ سيارة ابنه ثم توفي وهي معه، هل تصبح ملكا للأب؟ لا تصبح، لأن القبض قد يكون للاستخدام أو للانتفاع، القبض ليس مطلقا في التملك، أليس كذلك؟ فلا يحصل التملك إلا بالقبض مع القول أو النية. من مال ولده غير سريته، يعني السرية الأمة التي تسراها جعلها كالزوجة، فليس للأب أن يتملكها. ما شاء ما لم يضره. قرأت هذا شيخ؟ لا. تفضل. ما شاء ما لم يضره أو ليعطيه لولده أو يعطيه لولد آخر أو يكن بمرض موت أحدهما أو يكن كافرا والابن مسلما. نعم. له أن يتملك ما شاء بأربعة شروط. الشرط الأول ألا يضر بالابن، فلا يأتي الوالد مثلا فيأخذ من ولده ما هو من نفقته التي يحتاج إليها والأب مستغن عنها. الشرط الثاني ألا يأخذه ليعطيه ولدا آخر، ألا يأخذه ليعطيه ولدا آخر، لأنه يجب عليه أن يسوي بين أولاده بالعطية، فكيف يأخذ من أحدهم ويعطي الآخر. الشرط الثالث ألا يكون بمرض موت أحدهما، فإذا كان ذلك بمرض موت الوالد أو مرض موت المولود فليس للوالد أن يتملك من مال ولده. لماذا؟ لأنه إن كان في مرض موت الوالد كان هذا شبهة لأن يملك غيره، صح ولا لا؟ وقلنا ليس له أن يأخذ أن يعطي الولد الآخر، أليس كذلك؟ وإذا كان في مرض موت الولد فقد تعلق بهذا المال حق لغير الولد. ظاهر؟ الشرط الرابع هو الأخير، أن لا يكون كافرا والابن مسلما، فإذا كان الابن مسلما والأب كافرا فليس له أن يتملك من ولده. فإذا اجتمعت هذه الشروط جاز للأب أن يتملك من مال ولده بالقبض مع القول أو النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. نعم. وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة. وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه. ليس للولد أن يطالب أباه بدين، لو أن الأب استدان من ولده فليس للولد أن يطالب أباه بالدين، ولو رفع عليه دعوى عند المحكمة لم تسمع الدعوى، لأنه إذا كان الأب أن يتملك من مال ولده فإن باب أولى أن لا يحق له المطالبة بالدين. وكذلك ليس لورثة الولد أن يطالبوا بالدين الذي عند أبيه، لو أن الأب استدان من ولده مبلغا ثم توفي الولد، فهل لورثة الولد كالزوجة مثلا أن يطالبوا بالدين الذي عند الوالد؟ ليس لهم ذلك، بل بنفقة واجبة. لكن للولد أن يطالب والده بنفقة واجبة حتى ولو احتاج أن يرفع دعوى عند المحكمة، لأنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده متى كان مقتدرا وكان الولد غير قادر. لو كان الولد مثلا مريضا لا يستطيع التكسب والوالد مستطيع النفقة، فإنه حينئذ يجب على الوالد أن ينفق على ولده، أليس كذلك؟ فكان يجوز للولد أن يطالب والده بالنفقة حينئذ. نعم. ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح، أو مخوف كمرسام أو إسهال متدارك. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام العطية انتقل إلى تصرفات المريض. تصرفات المريض هل لها حكم تصرفات الصحيح أو أنها ليست كذلك؟ فقال المؤلف رحمه الله: إن المرض ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مرضا مخوفا أو أن يكون مرض غير مخوف. المخوف يعني الذي يخشى عليه من الوفاة، والفقهاء المتقدمون يذكرون أمثلة عندهم هي جارية على زمانهم، فبعض الأمراض التي كانت مخوفة في زمانهم لم تعد مخوفة كذلك الآن، أليس كذلك؟ فالذي يقدر هل هذا المرض مخوف أو غير مخوف هم الأطباء الثقات، وهذا كما قلت يختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأمكنة، فمع تطور الطب يختلف عن بلاد ليس فيها طب مثلا أو زمان ليس فيه تطور بالطب. فإذا كان المرض غير مخوف فإن تصرفات المريض كتصرفات الصحيح بسواء. إذا كان المرض غير مخوف مثل إنسان عنده سعال أو عنده حمى يسيرة أو نحو ذلك، هذه أمراض غير مخوفة، تصرفات صاحبها كتصرفات الصحيح. أما إذا كان المرض مخوفا، ومن أمثلته في هذا العصر السرطان عافانا الله وإياكم أو نحوه من الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة، فحينئذ تصرفاته كتصرفات أو قريب من تصرفات الميت، فليس له أن يتصدق بأكثر من الثلث، ليس له أن يعطي أو يهب أكثر من الثلث، لأنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث. نعم. ومن قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، لماذا؟ لأنه لا تجوز الوصية لوارث، واضح؟ فلو أنه تبرع لوارث بشيء ثم وقبضه الوارث لم يكن قبضه معتبرا ولا بما فوق الثلث، لأن لا تجوز الوصية بما فوق الثلث. نعم. ومن امتد مرضه بجذام ونحوي ولم يقطعه بفراش فكصحيح، ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، ويبدأ بالأول فالأول بالعطية ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت الملك فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك. نعم. ومن امتد مرضه بجذام ونحوه مثل الشلل ونحو هذه الأمراض ولم يقطعه بفراش فكصحيح، حتى ولو كان هذا المرض ممتدا معه أشهر أو سنوات فإنه كالصحيح. واضح أخوان؟ حتى لو كان المرض طويلا، فلا عبرة هل المرض امتد مدة طويلة أو مدة قصيرة، وإنما العبرة بهل هو مرض مخوف عليه من الوفاة أو غير مخوف. قال: ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. المؤلف الآن يقول أنه لا يعطي في مرض الموت المخوف لوارث، لأن لا تجوز الوصية لوارث، أليس كذلك؟ متى يعتبر هل هذا وارث أو غير وارث؟ المعتبر هو عند الموت، بمعنى قد يعطي أخاه في مرض الموت، والأخ في هذه الحالة ليس وارثا لأن هذا المريض له ابن ذكر، ثم توفي الابن الذكر قبل أبيه فأصبح الأخ وارث، فهل نقول تصح العطية لأنه حينما أعطاه لم يكن وارثا؟ الجواب لا، لأن العبرة هي عند الموت هل هو وارث أو غير وارث. حتى لو أعطاه وهو وارث ثم أصبح عند الموت غير وارث كأن يولد له ابن ذكر فإنه تصح العطية، لأن العبرة هو في حال الوفاة لا قبله. واضح؟ واضح أبو حافظ؟ الآن قلنا أنه لا تجوز العطية في مرض الموت المخوف لوارث، أليس كذلك؟ هل العبرة في كونه وارث عند العطية أو عند الموت؟ تعرفون إن الأخ لا يرث مع وجود الفرع الوارث الذكر أو الأصل الوارث الذكر، صح ولا لا؟ فلو أنه كان عند الموت عنده فرع وارث، لو كان عند العطية عنده فرع وارث ذكر أو أصل وارث ذكر، هل تجوز العطية للأخ؟ تجوز لأنه غير وارث، صح ولا لا؟ فأعطاه عطية في مرض الموت المخوف، لكن هذا الفرع أو الأصل الوارث الذكر توفي قبل هذا المريض مرضا مخوفا، فأصبح الأخ وارثا وكان قبل ليس وارثا، صح؟ فهل نقول تصح العطية؟ لا تصح، لأن العبرة هي في حال الوفاة لا عند العطية. وإن كان قبضها بأنه مريض مرضا مخوفا، لأن أصل العطية لا عبرة بها. واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. فالمعتبر كونه وارث أو لا عند الموت لا عند العطية. قال: ويبدأ بالأول فالأول بالعطية. إذا كان مريضا مرضا مخوفا فليس له أن يعطي أكثر من الثلث، أليس كذلك؟ لو أنه أعطى ثلاثة في مرض هذا الموت المرض المخوف، أعطى ثلاثة، أعطى واحد اليوم مثلا 10,000، وأعطى واحد غدا 10,000، وأعطى واحد بعد غد 10,000، ولما توفي وجدنا ماله 60,000، يعني الثلث 20,000، هل نقول 20,000 العطية تقسم بين هؤلاء الثلاثة؟ كما قلنا مثلا عند الحجر ونحوها والعول، أخذت العول في الفرائض، ها أخذت العول، هل نقول كالعول؟ لا، ليس كالعول، وإنما يبدأ بالأول في الأول. فصاحب اليوم الأول يأخذ 10,000، صاحب اليوم الثاني يأخذ 10,000، اليوم الثالث لم يأخذ شيئا لأنه لم يبق له شيء. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، ويبدأ بالأول فالأول في العطية. هذه 4 أحكام ذكرها المؤلف، ولهذا ولا يصح الرجوع فيها، معطوفة على الأول في الأول، ليست سطرا جديدا، لو توضع بعد السطر الأول يكون أفضل. يعني يبدأ في الأول في الأول بالعطية فاصلة، ولا يصح الرجوع فيها. هذا الحكم الثاني من أحكام العطية، أنه لا يصح الرجوع فيها، وهذا سبق معنا أنه إذا أعطى عطية فقبضها المعطى فليس له الرجوع فيها حتى ولو كان في مرض الموت المخوف. واضح إخوان؟ ثالثا، ويعتبر قبولها عند وجودها، يعتبر قبول العطية عند وجودها، فلو أنه رفضها عند وجودها ثم قبلها لاحقا فهل يعتبر بقبوله لاحقا؟ لا يعتبر، لأن المعتبر بالقبول هو عند وجود العطية. رابعا، ويثبت الملك فيها من حينها، يعني يثبت ملكه للعطية من حين العطية. هذه الآن 4 أحكام، يبدأ بالأول بالأول في العطية، ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ورابعا يثبت الملك فيها من حينها. واضح إخوان؟ قال المؤلف: والوصية بخلاف ذلك كله. هذه 4 فروق بين العطية والوصية. الوصية كما سيأتي معنا تختلف عن العطية في هذه الأمور 4. فالوصية هل يبدأ فيها بالأول بالأول فالأول؟ ها؟ لو وجدنا له 3 وصايا: وصية مؤرخة هذه السنة، وصية مؤرخة السنة القادمة، وصية مؤرخة السنة التي بعدها، وفي كل ورقة وصية أوصى لكل واحد 10,000 ريال، هل نقول نبدأ بصاحب الوصية الأولى فالثاني فالثالث؟ ها؟ الجواب لا، وإنما يتحاصون فيما بينهم كأصحاب الديون، فكل واحد يأخذ حصته من الوصية، فإذا كانت 10,000 فكل واحد يأخذ 1/3 ما أوصي له به، لأن الوصية 30,000 وثلث المال 10,000، إذن 10 إلى 30 1/3، أليس كذلك؟ فكل واحد يأخذ 1/3 ما أوصي له به، ولا نقول يبدأ بالأول في الأول أو الأخير في الأخير. واضح إخوان؟ لماذا؟ لأنها إنما وجبت بالوفاة، وهم عند الوفاة أصبحوا متساوين كأنه في وقت واحد، ليس كالعطية. واضح ما أخذ ذلك إخوان؟ واضح؟ وكذلك يصح الرجوع فيها ما لم يتوفى الإنسان. لو أن الإنسان كتب وصية لفلان، قال: أوصيت بسيارتي هذه لفلان مثلا، وأشهد عليها، هل له أن يرجع فيها بعد 2 أو 3 أيام الوصية؟ له أن يرجع حتى لو أشهد عليها، لأن يعني لا تلزم إلا بالوفاة، ولهذا يصح الرجوع فيها. وهل يعتبر قبولها عند وجودها؟ لو أن شخص أوصى لآخر 10,000 ريال فقال: لا أريدها، ولم يلغي الأول وصيته، المعتبر بالقبول هو عند الموت لا قبله، لأنها إنما وجبت له بالموت، أليس كذلك؟ الأمر الرابع، ويثبت الملك فيها من حينها، فالوصية لا يثبت الملك فيها بالموت، أما قبل الموت فليس الموصى له مالكا لموصي له به. واضح إخوان؟ نعم، تفضل. كتاب الوصايا: يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. نعم، الوصية في اللغة هي الأمر، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أو وصينا الإنسان بوالديه أو نحو هذه الآيات، يعني الأمر يأمركم الله. أما في الاصطلاح فهي الأمر بالتصرف بعد الموت، الوصية في الاصطلاح هي الأمر بالتصرف بعد الموت. فإذا كانت الوصية بمال فهي التبرع بالمال بعد الموت، لأن التصرف أوسع من المال، قد يكون في مال وقد يكون في غير مال، ليس كذلك؟ ما حكم الوصية؟ قال المؤلف رحمه الله: يسن لمن ترك مالا كثيرا. الوصية سنة، لكن هل هي سنة مطلقة؟ لا، إنما تسن في حق من ترك مالا كثيرا عرفا، والمعتبر في كثرة المال هو العرف، لأنه قد يكون هذا المال كثيرا في عرف هذا البلد ويكون قليلا في عرف بلد آخر، أليس كذلك؟ والدليل على مشروعية الوصية عند المال الكثير هو قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم موته إن ترك خيرا الوصية. ما هو الخير هنا؟ المال الكثير، واضح إخوان؟ أما لو أن الإنسان ليس له إلا مال قليل فالوصية ليست بحقه مستحبة، بل ربما تكون مكروهة، لأنه أن يذر ورثته أغنياء خير لهم من يذرهم يتكفون الناس. قال المؤلف رحمه الله: الوصية بخمسه. فالمستحب على المذهب هو أن تكون الوصية بالخمس، أما القدر الجائز فهو الثلث، فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه، سعد بن وقاص رضي الله عنه أصابته أو أصابه مرض شديد في حجة الوداع أو في فتح مكة، فظن أنه سيموت من هذا المرض، ولم يكن له حين ذاك إلا ابنة واحدة، فقال: يا رسول الله، إنه ليس يرثني إلا ابنة، فهل أوصي بمالي؟ قال: لا. قال: هل أوصي بشطر مالي؟ قال: لا. قال: هل أوصي بثلث مالي؟ قال: نعم، الثلث الثلث كثير. فدل على أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث. هل مات سعد رضي الله عنه في هذا المرض؟ لم يمت في هذا المرض، وإنما توفي رضي الله عنه بعد خلافة علي، يعني عمر بعد هذا الموقف أكثر من 40 سنة أو نحو من 40 سنة رضي الله عنه. لماذا قال المؤلف أن السنة أن تكون الوصية بالخمس؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الثلث والثلث كثير، فهم العلماء الصحابة رضي الله عنهم أن الأفضل هو أن ينقص عن الثلث، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: إن السنة أن تكون الوصية بالربع. والمؤلف قال الخمس وهو المذهب، وذلك لأثر جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أختار ما اختار الله تعالى لنفسه. ما معنى أختار ما اختار الله تعالى لنفسه؟ الله تعالى قال: فأن لله خمسه، واعلموا أن ما غنمتم شيئا فأن لله خمسه، وكذلك خمس الفيء، أليس كذلك؟ قال: فأختار أن تكون الوصية بالخمس. فهذا أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبناء عليه ذهب الحنابلة لأن المستحب أن تكون الوصية بالخمس. نعم. وتحرم. ولما قال المؤلف رحمه الله تجب يسن، فهمنا من هذا أنها ليست واجبة، لكن هل تجب الوصية في حالات؟ نعم، تجب الوصية في حالتين: إذا كان الإنسان عليه دين غير مثبت، أو عنده وديعة غير مثبتة. فإذا كان عليه دين غير مثبت أو عنده وديعة غير مثبتة، فإنه إذا لم يوصي بهما ضاعت على أصحابها، ليس كذلك؟ لو أنك استدنت من شخص بغير شهود، كيف يثبت هذا الدين للدائن؟ في هذه الحالة يجب عليك أن توصي به، وكذلك لو كان عندك وديعة، لأنك إذا لم توصي ربما ظن الورثة أنها ملك لك وليست وديعة عندك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما حق مسلم عنده شيء يوصي به يبيت 3 ليال إلا وصيته عند رأسه. فالوصية في هذه الحالة واجبة، أما ما سواها فإنها سنة متى وجدت الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. تحرم الوصية إذا كانت بأكثر من الثلث، وهل تحرم مطلقا؟ المؤلف قال تحرم إذا كان يوجد ورثة غير الزوجين، أما إذا كان الورثة أحد الزوجين فقط فإنه يجوز الوصية بأكثر من الثلث. لماذا على المذهب؟ نعم. طيب الزوجة وارثة لا يرد عليها. أحسنت، أخذتوا الرد أنتم في الفرائض، أخذتوا الرد. الرد هو رد بقية المال في المسألة إلى الورثة، لأن المسائل 3 أنواع: إما أن تكون المسألة عادلة تستوي سهام الورثة مع أصل المسألة، أو عائلة تكون أكثر، أو مسألة الرد وهي أن تكون أقل. ناقصة. نعم، تسمى ناقصة. إيه ناقصة، فالناقصة هي التي فيها الرد. فبما أنه لا يرد على أحد الزوجين فإن الوصية بأكثر من الثلث لا تضره، هذا هو مأخذ ما ذهب إليه الحنابلة. طيب لماذا لا تجوز الوصية لوارث؟ تحرم الوصية لوارث بدليل السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أليس كذلك؟ لكن هل في القرآن ما يدل على منع الوصية لوارث؟ أو بعبارة أخرى، لماذا منع من الوصية لوارث؟ الوصية لوارث تحرم مطلقا سواء وجد أحد الزوجين أو لم يوجد، وإنما الذي مقيد بعدم وجود أحد ورثة غير أحد الزوجين هو الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث. لكن لماذا تحرم الوصية لوارث ولو كان بشيء قليل ولو مع عدم وجود ورثة غيره؟ أحسنت، لأن الموصي في هذه الحالة يتعقب الله تعالى في أحكامه، الله تعالى هو الحكم العدل العليم الخبير الحكيم، قسم الورثة بحسب ما يقتضيه علمه وحكمته، أليس كذلك؟ فجعل للزوج النصف أو الربع، وجعل للأم السدس أو الثلث، أليس كذلك؟ فلما يأتي شخص ويعطي وارث شيء يكون في حقيقة الأمر زاده عن النصيب الذي جعله الله تعالى له، فهو لم يرضى بقسمة الله فكأنه تعقب الله تعالى في قسمته، أليس كذلك؟ ولهذا نهي عن الوصية لوارث. نعم، تفضل يا شيخ. وتصح موقوفة على الإجازة وتكره. شوي شيخ. نعم. أي نعم. هل يجوز أن يوصي للمحتاج من أولاده؟ لا يجوز أن يوصي للمحتاج من أولاده، لا يجوز أن يوصي للمحتاج، لأنها هي وصية لوارث إلا إذا رضي بقية ورثه. لكن ما هو الحل؟ الحل أن يضع وقفا، أن يوقف. الوقف جائز، يجوز أن الإنسان يوقف وقف مثلا ويقول ريعه للمحتاج من أولاده. أي نعم، الوقف غير الوصية. نعم. وتصح موقوفة على الإجازة وتكره من فقير وارثه محتاج فإن لم تكن. نعم، وتصح موقوفة على الإجازة، يعني تصح الورثة أو تصح الوصية بأكثر من الثلث أو الوصية لوارث، قلنا أنها لا تجوز، لكن ما حكمها الوضعي؟ تصح بشرط أن يجيزها الورثة، لأن الحق هو للورثة، فإذا أوصى الميت بأكثر من الثلث، هذا لا يجوز، أليس كذلك؟ لكن لو أن الورثة قالوا لا بأس نرضى بذلك، إذا رضي الورثة جميعهم فإن الحق لهم فتصح الوصية. قال المؤلف رحمه الله: وتكره من فقير وارثه محتاج. تكره من فقير إذا كان ماله قليلا، إذا كان وارثه محتاج، لأن صرفه المال لوارثه المحتاج أنفع من صرفه المحتاج غير الوارث، لأن فيها صدقة وصلة، أليس كذلك؟ أما إذا كان فقير والوارث غني فلا بأس بالوصية في حقه. نعم. فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاص فيه كمسائل العون. نعم، هذه المسألة قلنا تفارق فيها الوصية العطية. فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاص فيه كمسائل العون. أوصى الميت لمحمد 10,000 ريال، وأوصى لخالد 20,000 ريال، وأوصى لعلي 30,000 ريال، كم المجموع؟ 60,000. ومجموع التركة كله 120,000، أصبح مجموع الوصايا كم؟ النصف. فلا تجوز لأن لم يرضى الورثة. ماذا نفعل؟ يتحاصون، فكل واحد يسقط مما أوصي له مقدار السدس الذي هو الفرق بين النصف والثلث. واضح مبارح إخوان؟ كما نفعل في مسائل العول، فالعول يدخل النقص على جميع الورثة، وليس بعضهم أحق بعدم النقص من الآخر، أليس كذلك؟ أخذتم العول ولا؟ أشار إليه الشيخ. إيه. فليس النقص في حق أحد الورثة بأولى من الآخر، فكذلك هنا ليس أحد الموصى لهم أولى بالنقص من الآخر، فيتحاصون النقص فيما بينهم. نعم. وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. وتخرج الواجبات سواء كانت ديون لله تعالى أو ديون للآدميين من رأس المال مطلقا، ليس من الثلث وإنما من رأس المال، حتى ولو أتت على المال كله. فلو أن إنسان مثلا توفي وترك 10,000 ريال فقط ولم يحج، وتكلفة من يحج عنه 10,000 ريال، هل تصرف 10,000 ريال في الحج عنه أو يأخذها الورثة؟ تصرف في الحج عنه، لأن الحج دين لله تعالى، فليس المعتبر فيه الثلث بل من رأس المال. وزكاة لو كان عليه زكاة أو عليه دين، فالدين والحج والزكاة والنذر ونحو هذه الأمور تؤخذ من رأس المال لا من الثلث فقط. وذلك أن الله تبارك وتعالى لما ذكر قسمة التركات قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، فليس أو لا تقسم التركة إلا بعد إنفاذ هذين الأمرين. طيب أيهما مقدم، الوصية أو الدين؟ الدين. نعم الدين. الدين، ولهذا الوصية مقدرة بثلث فقط. طيب لماذا قدم الله تعالى الوصية في القرآن على الدين؟ الوصية ذكرت في آيات المواريث 4 مرات، وفي كل هذه المرات 4 مقدمة على الدين: من بعد وصية توصون به أو دين. نعم أحسنت، لأن الدين له من يطالب به وهو الدائن، أليس كذلك؟ لكن الوصية قد يكون صاحبها جاهلا بها، فإذا كان الورثة قليل الديانة سهل عليهم أكل الوصية دون أن يعلم بذلك، أليس كذلك؟ ولهذا جاء التأكيد عليها بتقديمها في القرآن لا أنها مقدمة على الدين. نعم. والتصحيح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه، وبحمل تحقق وجوده لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما، وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. وتصح لعبده بمشاع، يصح أن يوصي لعبده إذا كان قد أوصى له بشيء مشاع مثل الثلث. طيب العبد لا يملك أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نقول نعم هو لا يملك، لكن إذا توفي المورث وقد أوصى لعبده فإنه إذا كان هذا الثلث أكثر من قيمته فإنه يعتق ويأخذ القدر الزائد، يعني مثل الثلث مقداره 100,000 ريال وقيمة العبد 50,000 ريال، يعتق ويأخذ 50,000. واضح؟ طيب إذا كان الثلث أقل من قيمته، يعني مثلا قيمة العبد 100,000 ريال وثلث المال 50,000، يعتق نصفه ويبقى نصفه رقيقا فيصبح مبعضا. قال فإن فضل شيء أخذه كما قلنا، وبحمل تحقق وجوده، هل يصح تصح الوصية للحمل؟ لو قال أوصي لحمل فلان تصح الوصية للحمل بشرط أن يكون متحقق الوجود لا متحقق الحياة. فإذا تحققنا أن الحمل موجود فإنه يصح الوصية له، ولا تصح الوصية لحمل لم يوجد. واضح أخوان؟ نعم. لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوها، فلا تصح الوصية لهذه الأمور لأنها معصية، فلا يجوز الإنسان بذل المال فيها في حال الحياة، فلا يجوز له الوصية بها. وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه، لا يصح بيع المجهول ولا المعدوم ولا ما لا يقدر على تسليمه، أليس كذلك؟ وكذلك لا تصح هبتها على المذهب إلا إذا تعذر، لكن تصح الوصية بها لأن الوصية تبرع بعد الوفاة، فجاز فيها من الغرر ما لا يجوز في غيرها من أنواع التبرعات. أوسع باب يجوز فيه الغرر هو الوصية، هذه قاعدة يا إخوان. يعني بعض العلماء لا حتى التبرعات لا يجوز فيها الغرر إلا الوصية، فقد حكي الإجماع على جواز الغرر فيها حتى وإن كان فيه خلاف أو في بعضه خلاف. نعم. وما حدث بعد الوصية يدخل فيها وتبطل بتلف معين وصي به، وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضمونا إلى المسألة وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم، وبسهم من ماله له سدس، وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. قال المؤلف رحمه الله وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. لو أنه أوصى لفلان بثلث ماله وكان ماله عند الوصية 100,000 ريال وماله عند الوفاة 300,000 ريال، فهل يأخذ ثلث 100,000 أو ثلث 300,000؟ 300,000. فهذا معنى كلام المؤلف أن ما حدث بعد الوصية يدخل فيها. وتبطل بتلف معين وصي به، لو أنه أوصى لشخص بشيء معين، قال وصيت لفلان بسيارتي ثم هذه السيارة سرقت مثلا، فتبطل الوصية حينئذ، ولا يأتي الموصى له فيقول أعطوني قيمة هذه السيارة، إن الوصية كانت بمعين. قال وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضمون إلى المسألة. لو قال وصيت لفلان بمثل ميراث ابني فنعطيه مقدار ما يأخذ الابن، فلو أن الميت هلك عن 3 أبناء وبنت واحدة تكون المسألة من 7، لكل ابن 2 وللبنت 1، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فلو وصى له بمثل ابنه نعطيه 2 فتكون المسألة من 9، لكل ابن 2 وللموصى له 2 وللبنت 1 والمجموع 9. وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم. لو قال وصيت لفلان بمثل مال أحد الورثة فإنه يأخذ مال أقلهم، لأن هذا أقل قدر ثبت له. واضح إخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله وبسهم من ماله له السدس. لو قال وصيت لفلان بسهم من مالي، كم هو السهم؟ السهم على المذهب يعطى السدس. وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء، إذا قال وصيت لفلان بشيء من مالي أو حظ من مالي أو جزء من مالي، ما هو مقدار هذا الحظ أو الشيء؟ قال المؤلف رحمه الله: يعطيه الوارث ما شاء بشرط أن يكون متمولا. لو أعطاه كيس تمر أو قبضة يد تمر صح ذلك حتى ولو كان يملك المليارات، لأن هذا يصدق عليه وصف المال. نعم. فصل: ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا، ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه. قال المؤلف رحمه الله: فصل. هذا الفصل ساقه في حكم الإيصاء، يعني الإيصاء إلى آخر بالتصرفات. الوصية هي في التبرع في المال، والإيصاء بالتصرفات، يعني يوصي شخص آخر بأن يلي أمور أبنائه مثلا. واضح؟ نتوقف للأذان ثم نكمل هذا القدر الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن الوصية هي تكون بالأموال، والإيصاء يكون بالتصرفات. فالمؤلف رحمه الله يقول: يصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. فلا بد أن يكون مسلم ومكلف، لأن غير المكلف لا يلي التصرف لنفسه، فكيف يلي التصرف لغيره؟ رشيد، وكذلك لأن غير الرشيد لا يتصرف في المال. عدل، لأن غير العدل لا يؤمن منه عدم القيام بالوصية كما هي. طيب، لماذا نفرق بين الإيصاء وبين الوكالة؟ الوكالة هل يلزم أن يكون عدل؟ لا، لا يلزم. الوكالة هل يلزم أن يكون عدل؟ الوكالة تفويض بالتصرف، أليس كذلك؟ مثل الإيصاء تفويض بالتصرف، لكن هل يلزم أن يكون الوكالة عدل؟ لا يلزم، لأنه موجود حي، يمكن إذا مرضيه أن يعزله، بخلاف الإيصاء. فلهذا شدد فيه أكثر من الوكالة. فلا بد أن يكون عدلا ولو ظاهرا، يعني العدالة تكفي أن تكون في الظاهر. ومن كافر إلى مسلم، يصح أن يوصي الكافر المسلم بالتصرفات عنه، كأن يوصي الذمي مسلما بأن يقوم على أولاده أو بأن يفعل كذا، وكذلك أن يوصي إلى عدل في دينه، يوصي كافر كافر مدام أن هذا عدل باعتبار دينه هو. نعم. ولا يصح، ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. لا يصح الإيصاء إلا إذا كان محله معلوما، فمن شروط المحل الموصى به أن يكون معلوما، فلا يصح الإيصاء بمجهول، لأنه إذا أوصاه بشيء مجهول لم يمكنه القيام به. الشرط الثاني أن يكون الموصي يملك فعله، فإذا كان الموصي لا يملك فعله فإنه من باب أولى أن لا يملك الموصى له فعله، أليس كذلك؟ كما قلنا في الوكالة، ما لا يجوز أن يفعله الموكل من باب أولى أن لا يفعله الوكيل، أليس كذلك؟ نعم. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي لمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها منه. نعم. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، لو أن إنسان مسلم مات في بلد لا حاكم فيه قاضي ولا وصي، فلمسلم، أي مسلم له أن يحوز تركته، يعني يجمع تركته ويفعل الأصلح فيها من بيع وغيره، لأنه قد تكون التركة مثلا تتلف فيرى هذا أنه يبيعها أصلح للورثة. واضح؟ أو تكون مثلا في بلد فنقلها مكلف النقل فبيعها أصلح له. وتجهيزه منها، تجهيز هذا الميت المسلم، ما يتعلق بتكفينه ودفنه. قال المؤلف رحمه الله: ومع عدمها منه، إذا كان ليس له تركة فيجب على هذا المسلم الذي شهده أن يجهزه من ماله هو. لكن قال تفضل: ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. لكن هذا المسلم له أن يرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. إذا رجع إلى الورثة قال والله أنا تكلفت في هذا المال في بيعه وحفظه مثلا 10,000 ريال، يعطونه مقدار ما تكلف بشرط أن يكون قد استأذن حاكما أو نواه. فإذا لم يكن استأذن حاكما ولم يكن قد نواه فإن هذا تصرف منه تبرع، واضح إخوان؟ أما إذا كان قد نوى فإنه يرجع إلى الورثة بمقدار ما دفع أو تكلف، لأن هذه النفقة واجبة على الورثة من حيث الأصل كما قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وبهذا ننتهي من ما يتعلق بالوصايا. بعد كتاب الوصايا كتاب الفرائض، وهو ليس داخلا في هذه الدورة لأن عندكم كتاب مباحث في علم المواريث، ثم إن شاء الله الفصل القادم نبدأ بكتاب العتق وكتاب النكاح إلى نهاية كتاب أخصر المختصرات. وممكن كتاب الفرائض نجعل له دورة مستقلة في الصيف أو في أي وقت آخر، لكن هو ليس داخلا في منهج الدورة. إذا كان في أحد عنده سؤال ممكن يتواصل معي سواء الآن أو لاحقا عبر أي وسيلة من وسائل التواصل. أسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، أسأل الله تعالى ولكم التوفيق في أمور الدنيا والآخرة. وأعتذر إذا كان هناك تقصير في حق بعض الإخوة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.